الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيكون حول بعض الممارسات الخاطئة من قبل أهالي الأزواج، فمن ذلك تحريض أهل الزوجة ابنتهم على زوجها. فمن الناس من يفسدون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فتراهم يحرضون ابنتهم على زوجها فيوصونها بأن تكون حازمة معه وألا تطيعه في كل ما يأمر به وإن لم يأمر بمحرم، حتى لا يمتهنها بزعمهم. وربما أوصوها بأن تطالبه بالأموال الطائلة، وربما سألوا عن كل صغيرة وكبيرة من أمر الزوج، وهكذا وكأن الزوجين في حلبة صراع لا في عش زوجية. وما ذلك المسلك برشيد ولا سديد، فالواجب على أهل الزوجة أن ينصحوا لابنتهم وأن يوصوها بحسن التبعل للزوج وبالبعد عن كل ما يضايقه ويؤذيه، لأن الزوج قد يمل تلك الحالة إذا كان أهلها يحرضونها عليه، وربما صرم حبالها فتقعد بعد ذلك ملومة محسورة، ومن ثم يشقى بها أهلها وعلى نفسها جنت براقش. ومن الممارسات الخاطئة في هذا الشأن مبالغة بعض الأهالي في المقارنة بين أزواج بناتهم، وهذا الأمر يحصل كثيرا. فقد يكون عند شخص ما عدد من البنات المتزوجات، وقد يكون بين أزواجهن تفاوت في التعامل واللباقة، سواء مع الزوجة أو مع أهلها، مع أن الأزواج كلهم على خير ودين، إلا أن بعضهم قد يفوق بعضا في حسن التعامل. وهذا التفاوت أمر نسبي يقع بين الناس جميعهم، فليس في ذلك إشكال. وإنما الإشكال أن يبالغ أهل الزوجات في المقارنة بين أزواج بناتهم، فيفرطوا بالثناء على ذلك الزوج الأكثر لباقة، ويشعروا زوجته بسعادة حظها وطيب مقامها معه، ويفرطوا في ذم البقية والزراية بهم وإشعار زوجاتهم بتعاسة الحظ ونغص العيش، مع أن أولئك الأزواج لم يأتوا نكرا ولم يعابوا في دينهم أو أخلاقهم. ومن هنا تفتر العلاقة مع الأزواج، وتبدأ الزوجات بالتسخط من أزواجهن والتقصير في حقوقهم بحجة أنهم ليسوا أهلا للاقتران بهن. فمسلك المقارنات لا يجدي نفعا، بل ربما جر ضررا. فلماذا تثار مثل هذه الأمور؟ وما الطائل من ورائها طالما أن الزوج مرضي الدين والخلق، أو أن تقصيره لم يصل إلى حد كبير؟ إن التمادي في مثل هذه الأمور يوهي حبال المودة بين الزوجين، وربما وصل الأمر إلى الطلاق، فماذا ستجني الزوجة وأهلها من جراء ذلك المسلك؟ بل ربما بقيت الزوجة بدون زوج عالة على أهلها، وربما ابتليت بزوج آخر لا يرقب فيها إلا ولا ذمة، ورب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. والحاصل أن على أهل الفتاة أن يحرصوا كل الحرص على اختيار الزوج الكفيء، فإذا حصل الزواج فعليهم أن يرضوا بالزوج وأن يتغاضوا عن هفواته، وألا يذكروه إلا بخير، خصوصا أمام زوجته، حتى تزيد حبا له وقناعة به. وإذا أبدت ابنتهم الشكوى من زوجها فعليهم أن يصبروها وأن يذكروها بغيرها من النساء ممن يعانين الأمرين من أزواجهن الشرسين، وأن يذكروها بعاقبة الأمر إذا هي استمرت على الشكوى. ثم إن رابهم شيء من أمر الزوج فليسعوا في العلاج، فإذا أعيتم الحيلة اتسع لهم العذر لاتخاذ ما يرونه مناسبا. معاشر مستمعينا الكرام، ومن الممارسات الخاطئة من قبل أهالي بعض الأزواج مبالغتهم في المقارنة بين زوجات الأبناء، وهذا الأمر عكس الأمر السابق من جهة، وهو قريب منه من جهة أخرى، ويكثر ذلك في البيوت التي يجتمع فيها الوالدان وأولادهما المتزوجون وغير المتزوجين، فترى بعض أهل الأزواج لا هم لهم إلا عقد المقارنات بين زوجات أبنائهم وإخوانهم، فتراهم يثنون على هذه الزوجة بأنها تجيد الطبخ ويعيبون الأخرى بأنها بخلاف ذلك، أو يثنون على هذه باللباقة ويصفون الأخرى بالكزازة والغلظة، أو يدعون بأن هذه تدير زوجها على ما تريد، وأن الأخرى لا ترفع صوتها فوق صوت زوجها. وربما طال هذا الأمر وبولغ فيه، وربما علم الأزواج بما يقال في زوجاتهم، وربما علمت الزوجات بذلك، ومن هنا تنشأ النفرة ويسود سوء الظن وتتأجج نيران الغيرة، وهذا خطأ كبير. فاللائق بأهل الزوج أن يحتفظوا بآرائهم لأنفسهم، وألا يذكروا زوجات أبنائهم إلا بخير، خصوصا أمام أبنائهم، لأن ذلك مما يفرح الأبناء ويزيد في الألفة. وإن كان من خطأ فليعالج بالحكمة، وإن كان الخطأ يسيرا فالتغاضي حسن مطلوب، إلا إذا كان أمرا لا يطاق ولا يحتمل. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.